بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الرفق والأنات والحلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عظيم القدر في بيان فضل اختيار الأيسر من الأمور ما لم يكن إثما. وهذا القيد لا بد وأن يعلم وأن ينتبه إليه، لأن بعض الناس يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ونحو ذلك من الأدلة التي يدل على فضل التيسير معناه أن الإنسان يختار بين الأقوال والمذاهب كما يشتهي، فيختار ما يراه أيسر. وهذا من جهله أن يظن أن اليسر إنما يعرف بالمقارنة بين الأقوال، إنما يعرف اليسر بما أتى به الشرع، فإن الشريعة هي اليسر، لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكل ما شرعه الله عز وجل هو اليسر، وما خالفه يحصل به عسر للإنسان في حياته. إن بعض الناس يتناول قضايا الحلال والحرام من خلال منظور عجيب، إذا ولد عالم يفتي بالجواز فالإنسان مخير، ولو كان هذا القول مخالفا لعشرات الأدلة، وإنما يعتبر أن الأمر بمجرد الخلاف يجعل الخلاف حجة في أنه يسع المرء المكلف أن يأخذ ما يريد ويترك ما لا يريد، وهذا من أضل المذاهب والعياذ بالله. ووقع في ذلك انحراف شديد بسبب هذا المذهب لدى الكثيرين من المسلمين بزعم التيسير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اختار أيسر الأمرين ما لم يكن إثما. إذا معرفة الإثم من عدم الإثم ليست باليسر ولا بالعسر فيما يبدو للناس، وإنما يعرف الإثم بأدلة الشرع. فإذا علمنا أن الله قد نهى عن أمر أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فكان إثما، وإن ظن الناس أنه سهل ميسر فإنه يجب اجتنابه وأن نكون أبعد الناس منه، ولا نرضى بالتقاط رخص المذاهب. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه. معنى ذلك الرخص التي رخص الله فيها، وليست الرخص بمعنى رخص العلماء، بمعنى نبحث عن هذا المذهب في رخصه ونبحث عن الرخص في المذهب الآخر ونقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ليس كذلك. الرخص التي هي في شرع الله، الترخص المذموم هو تتبع زلات العلماء والأقوال الغريبة الشاذة المخالفة للأدلة بزعم التيسير. فتجد من يحلل المعازف والربا يعني زينة المرأة التبرج النساء بزعم أن العلماء قد اختلفوا والعياذ بالله، وتجد من يعني يسوغ في حقيقة الأمر مخالفة الشرع لأن العلماء اختلفوا في أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر أم كفر أكبر، أو يجزم بأنه كفر دون كفر فيترك الأمور على ما هي عليه حتى لا ينهى عن هذا الكفر الذي هو دون كفر في ظنه واعتقاده. وكم من الأمور يحدث فيها التباس بسبب هذا الظن السيء بزعم التيسير، تجد من يفتي بلزوم متابعة الكفرة والعياذ بالله، تجد من يجوز موالاتهم ومحبتهم ويقول يسر ولا تعسر، ويقول هذا هو التيسير، يشق على المسلمين أن لا يبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، يشق على المسلمين أن يصرحوا بالعداوة والبغضاء أبدا لهم حتى يؤمنوا بالله وحده. يعني يصعب علينا أن يعني أن يكون المسلمون مثلا في مجتمعات أوروبا وأمريكا والغرب ثم لا يتعاملون بالربويات والخنزير والخمر والعياذ بالله. أفتى بعضهم بجواز بيع الخمر في بلاد الكفر للمسلم، إنه يجوز المسلم أن يبيعها ويأخذ مذهب أبي حنيفة مع أنه ليس مذهبه وليس الذي يعتمده صحيحا، ولكن لأجل هذا المذهب المنحرف الذي هو البحث في يعني زلات العلماء ورخص المذاهب وقع في هذا القول. هناك من يقول لا أستطيع أن أمنع المسلمين من التقدم الاقتصادي من أجل شوية كحوليات، عشان يهون الأمر بدل ما يقول بيع الخمر يوم يقول شوية كحوليات. ويا للعجب، سمعت من يفتي مجاهدي الشيشان والقوقاز بأن عليهم أن يلقوا السلاح وأن يعيشوا بسلام مع الأعداء مع الكفرة والعياذ بالله، عيشوا بسلام لأنكم جزء من الدولة الروسية، نعوذ بالله من الضلال، والله إنه لضلال مبين منكر عظيم. بأجل بزعم ماذا؟ بزعم أن ييسر على الناس، بزعم أننا الأمور أصبحت شاقة وصعبة الحياة بهذه الطريقة، أمر عجيب. ما لم يكن إثما فضلا أن يكون كفرا والعياذ بالله، فضلا أن يكون يعني رضا بالكفر وإقرارا به، نسأل الله العافية. قالت رضي الله عنها فإن كان ثم إثم، إن كان هناك إثم كان أبعد الناس منه، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. هذا من ما أغناه الله به عز وجل صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينتقم نفسه. صدق صلى الله عليه وسلم دعاءه بعمله، حيث كان يقول في دعائه وبك خاصمت وإليك حاكمت، فهو لا يخاصم إلا لله ولا يحاكم إلا له ولا يخاصم كذلك إلا به. فهو صلى الله عليه وسلم مع الخلق بلا حظ لنفسه، إنما هو لحق الله عز وجل، ومع الله سبحانه وتعالى مخلصا له وحده بلا مراعاة لرغبات الناس، أو لا يرجوهم ولا يخافهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، لا ينتقم لنفسه وإنما ينتقم لله عز وجل، وينتقم إذا انتهكت حرمات الله، فإذا انتهكت حرمة الله انتقم لله، أخذ الحق لله، غضب لله. والناس في هذا بين طرف يعني أنواع، فمنهم من لا يغضب مطلقا ولو كان يعني انتهكت كل الحرمات وضاعت كل الحقوق حتى لحق نفسه، تعود على الذل والهوان، ضربت عليهم الذلة والمسكنة والعياذ بالله. شابه اليهود حينما يستضعفون عاشوا يعيشون على الذل والهوان، لا ينتقمون قط ولا يغضبون قط ولا يعرفون انتصارا للحق ولا كلمة للحق والعياذ بالله. وهناك من يغضب لنفسه ولا يغضب لله، وهذا أقبح الأنواع، وهذا أقبح الأنواع الذي فيه صفات الحيوانات والشياطين والعياذ بالله. حتى الشياطين انتقامها حتى الحيوانات انتقامها وافتراسها لأجل مصلحتها، ويعني الشياطين هي التي لا تغضب لله سبحانه وتعالى أبدا وإنما تغضب لنفسها. فهذا من شر خلق الله عز وجل يغضب لنفسه وينتصر لها، ولا يغضب لله أبدا. مهما ضيع الدين لا تجد أثرا لذلك. إذا انتقص أحد من سادتهم وكبرائهم انتفضت الدنيا ولم تقعد، والعياذ بالله، تجد بلادا يسب فيها الله عز وجل، نعوذ بالله، ويسب فيها دين الله عز وجل، ويستهزأ فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتقص أحد ملوكهم أو قيلت كلمة في حقه انتقموا منه غاية الانتقام، انتقموا ممن تكلم بذلك غاية الانتقام. فيقال أنه سب الذات الملكية أو سب الرئيس أو نحو ذلك، وهذا من العجب، من نوعية مريضة من البشر، نعوذ بالله. ومن الناس من ينتقم لنفسه ولله، كالملوك المسلمين الذين عندهم ظلم وعدوان، لكنهم يقيمون الحقوق والحدود والجهاد، كحكام بني أمية، عبد الملك بن مروان مثلا، ومن يعني كان في ذلك الزمن يقيم الجهاد والحدود، ومع ذلك فعلوا بخيار يعني من خالفهم الأفاعي، قتلوا عبد الله بن الزبير وصلبوه أياما طويلة من أجل أنه نازعهم في أمر الولاية والحكم، وفعلوا ما هو معلوم. فكان هذا يعني نقصا بلا شك، أن ينتقموا لأنفسهم مع كونهم ينتقمون لله عز وجل. تجد هارون الرشيد مثلا انتقم من البرمكي لأمر ما زال مجهولا إلى الآن، قتله مرة واحدة وقتل البرامكة جميعا، وكان وزيرا له، يبدو أنه اطلع منه على شيء في حريمه أو نحن لا ندري، أو ظن ذلك، وجدوه مقتولا بعد عز ورفعة، وأصابت البرامكة محنة عظيمة. ولما امتنع على قفور الملك الرومي من دفع الجزية، أرسل إليه من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، فالجواب ما ترى دون ما تسمع، ويعني انتقم لله سبحانه وتعالى. كانت البلاد عزيزة، المعتصم ظلم الإمام أحمد ظلما بينا بجهله وبدعته في خلق القرآن، وضربه وسجنه، لا لشيء إلا يعني قول الإمام أحمد الحق. وكان هذا في الحقيقة انتصارا له ولحاشيته من المعتزلة. ولكن لما استغاثت امرأة مسلمة به ومعتصما، فتح المدينة بأسرها حتى انتصر لهذه المرأة المسلمة التي انتهك عرضها بكشف ثوبها من قبل رجل نصراني رومي، وفتحت عمورية بسبب ذلك. ويعني كان فتحا عظيما، انتصارا للحق بإذن الله تبارك وتعالى. ينتقم نفسه وينتقم لله أحسن ممن قبله، ممن لا ينتقم قط ولا ينتقم لله، أو ينتقم نفسه فقط، فهذا أقرب. أما أهل الحق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم لا ينتقمون لأنفسهم، وإنما ينتقمون لله. قوة الغضب، القوة الغضبية التي في الإنسان، جعلوها في وجهة واحدة، إعلاء دين الله عز وجل، الانتصار للدين، وإعلاء كلمة الحق، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا هو الواجب، وهذا هو أكمل أنواع البشرية الذي اختاره الله عز وجل لرسله الكرام، خلق الذي اختاره الله لرسله الكرام صلى الله عليه وسلم، كموسى صلى الله عليه وآله وسلم ينتقم لله عز وجل ويغضب لله سبحانه وتعالى لما رأى عبادة العجل، وكذا لما دعا على فرعون وملئه أن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وينتقم كذلك بنسف العجل الذي عبده بنو إسرائيل. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما آذاه قومه وقالوا عنه آدر لم ينتقم لنفسه حتى برأه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فكان موسى عليه السلام يعني قد سمع أو علم ما يقوله بنو إسرائيل ومع ذلك يصبر ويحتسب. ومحمد صلى الله عليه وسلم يجذبه رجل حتى يؤثر البرد الذي يلبسه في رقبته عليه الصلاة والسلام، ويقول له رجل أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فيضحك له النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم، ويعني يهدي له أعرابي هدية فيعطيه النبي عليه السلام مكافأة جزيلة عليها، فيقول له أحسنت رضيت عربي، فيقول لا لم أرضى، لا أحسنت ولا أجملت. لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحسن المجمل إليه، فيهم به الصحابة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكف عنه حتى يعطيه، فبعد ذلك يقول له رضيت، فقل نعم أحسنت وأجملت، فيقول إني أحب أن تسمع أصحابي ذلك فإنه في نفوسهم يعني من كلامك الأول. فيخرج الأعرابي وينادي في الناس أن الرسول قد أحسن وأجمل هو صلى الله عليه وسلم رفقا به، ولو كان ترك الصحابة يضربونه أو يعني يعنفونه لكان منه نفرة عن الدين ربما، ولكن لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم ينتقم إلا لله عز وجل. ولما سرقت المخزومية وأراد قطع يدها صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة، فغضب أسامة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم خطب الناس فقال والله لو أن والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. انتقم لله عز وجل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ابن حبان في صحيح ولفظه في إحدى رواياته إنما تحرم النار أو إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. هين لين الذين يمشون على الأرض هونا، هين غير متكبر وأمره هين لا يحمر الناس ثقلا لأمره، حمل عبئه عن الناس، هناك من تعامله فتجد هناك ثقلا لو أنك أخطأت في حقه بعشر كلمة فلن تسلم أبدا منه، فأنت تتحاشى كل كلام معه. أمره ليس بهين، أمره كبير على الناس، معاملته فيها صعوبة ومشقة. وأما الهين فالذي هو سهل يعني في معاملته مع الخلق، ليس متكبرا عليهم، لا يرى لنفسه عظيم حق، إذا انتهكه الناس فإنهم يعني سوف يصيبهم من البلايا ما لا يحتملون، لا يرى كذلك. قد يعني يأمن كثير من الناس يعني بأسه وعقوبته، وربما قصروا في حقه من أجل ذلك، ومع ذلك هو هين. والله عز وجل يحرمه على النار، ومن كان كذلك كان عزيزا عند الله لأنه من أهل الجنة، ويسخر الله عز وجل له خلقه حتى يعطوه حقا. لا تظن أن هذا الهين في معاملته أن كل الناس سوف ينتهكون حرمتها، بل الحب يعوض ما يعني يكون مقام الخوف وشدة البأس مما يحتاج الناس أن يستعمل فيه هذا البأس أحيانا، كما ذكرنا، إلا أن تكون هناك حرمة لله، وهذا يجعل الله له هيبة، يجعل الله عز وجل له منزلة في قلوب الخلق. الإمام الشافعي رحمه الله كان له هيبة عظيمة، يذكر أن ابنته كان الشافعي رحمه الله كان نائما وأن امرأة جاءت تسأله سؤالا لم يكن رحمه الله رضي عنه بالذي يعني يقف على بابه بوابون، وكان في يدها صبي فجعل الصبي يبكي وابنة الشافعي رحمه الله التي تحكي، فجعلت المرأة تسكت الصبي حتى لا يستيقظ الإمام الشافعي لأنه يعني كان يعني يستيقظ بسهولة. فلما اشتد بكاء الصبي ولم تطردها المرأة ابنته، فلما اشتد البكاء استيقظ الشافعي فأخبروه الخبر، فعزم أو ألزم نفسه أن لا ينام إلا في ضوضاء حتى لا يكون يعني هناك من يعني يتأذى من تسكيت ولده عن المرأة، أشفق على المرأة من شدة شفقتها على المرأة التي جعلت تسكت صبيها وتضع يدها على فمه حتى لا يصيح حتى لا يبكي حتى لا يستيقظ الإمام، نعود نفسه ما ينامش إلا في ضوضاء حتى لا يحمل الناس هم منامه، حتى لا يحمل أحد هم منامه أو يعني يوقظه من نومه ببكاء طفل. بعض الناس يبقى لو حد جمع عيله معاه في المسجد يبقى الراجل مرعوب أو المرأة تبقى مرعوبة من اللي هيعملوه فيها الايه الأخوات أو الناس من شدة التأييل اللي انت عامله ونحو ذلك. الإنسان الهين أمره كما وصف الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا، لين المعاملة، لا يستعمل القسوة ولا الغلظة ولا الفظاظة، لا يستعمل العنيف من الأقوال، وإنما دائما يستعمل الألفاظ الطيبة ويبشر في وجه صاحبه تلقاه بالبسمة ويلين له الكلام والفعل قريب. الشعور بقرب الإنسان من النفس أمر إنما هو بسبب قرب العبد من الله عز وجل، القلوب تتقارب وتتباعد رغم أن الأبدان قد تكون متلاصقة، ولكن هذا الذي بجوارك قريب والآخر الذي بجوارك أيضا بعيد جدا، تشعر بالقرب والسهولة والحب له وأنه منك وأنه داخل في مشاكلك وأحوالك. إن كانت الأبة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها حيث شاءت، لماذا؟ لأنها شعرت بالقرب إنه قريب منها، وهذا من أعظم الأمور. حتى كان يتأذى صلى الله عليه وسلم بحب الصحابة والقرب منه، قال ولا مستأنسين لحديث، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، كان لما يدعو إلى طعام يروحوا بدري يستنوا ليه الأكل لما ينضج عشان عايزين إيه عايزين يقعدوا، ولا مستأنسين لحديث غير ناظرين إذا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي منه. حتى ضاق على النبي عليه الصلاة والسلام يعني شؤون أو حاجاته في بيته بسبب شعور الصحابة يعني قربهم منه وحبهم لهذا القرب، فأدبه الله عز وجل هذا التأديب فالتزموا بعد ذلك حتى لا يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم ويستحي أن يكلمهم، هذا من علامات قربه صلى الله عليه وسلم. هناك شخص تجد صعوبة في معاملته حتى تشعر ببعده تماما عنك ولو كان قريبا منك، لكنه بعيد بعيد في طباعه، بعيد في يعني أحواله، بعيد في اهتماماته بأحوال إخوانه ونحو ذلك. المؤمن هين لين قريب سهل سمح في المعاملة، سهل في بيعه، سهل في شرائه، سهل في اقتضائه، سهل في خصومته، يرضى بسهولة، يتنازل عن حقه بسهولة، يرضيه القليل، لا يبحث عن يعني احترامات وتبجيلات الناس، نسأل الله العافية، كل ذلك من علامات القرب من الله ومن علامات أنه من أهل الجنة. إنما تحرم النار على كل هين لين قريب سهل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أخذ وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. اللهم لك الحمد. رواه أبو يعلى ورواته رواته الصحيح. حسنه الشيخ بن التأني من الله، توفيق من الله. الأناة التأني عدم الاستعجال، أن يكون يفعل الشيء على تروي، على تفكير، بهدوء، بسكينة، دون عجلة، دون استعجال. لا يتخذ قرارا سريعا، لا يتخذ موقفا عاجلا، وإنما يفكر جيدا ويعمل بناء على ذلك. لما جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلقوا بسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب سفرهم، وتركوا متاعهم، وتركوا شأنهم مشتاقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استعجلوا إلى المسجد. أشج عبد القيس سيدهم، فيه صفتان يحبهم الله: الحلم والأناة. وذلك أنه رتب متاعهم وربطها وأهيأها وغير ثيابه، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أحسن هيئة. بلا شك أن هذا هو الأدب. هم جاءوا في ثياب قد أصابهم فيها العرق ومتاعب السفر وتراب السفر، وهو عامل لمصلحتهم، وفي نفس الوقت تهيأ للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت فيه أناة، في تروي، لم يستعجل، وكان هذا مما يحبه الله عز وجل. والحلم بمعنى إذا استوضب في حق نفسه لم يغضب، كما هو يعني أمر الانتقام، لا ينتقم لنفسه ولكن ينتقم لله عز وجل. العجلة من الشيطان، الاستعجال في الأمور. لذلك لا ينبغي أن تقول في الدعاء: اللهم عجل بكذا. الله عز وجل عليم حكيم، هو يعلم متى يكون الوقت المناسب لهذا الأمر، ولا تستعجل لهم. هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يقول في دعائه: اللهم عجل، هذا من يعني نقص الأدب في الدعاء مع الله عز وجل. ولذلك هو سبحانه وتعالى يحب من يتأنى في خلقه، لأنه سبحانه وتعالى حليم، فهو يحب من يحلم من خلقه. وما أحد أكثر معاذير من الله، يقبل المعاذير، وكما في الحديث الصحيح: وما من أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك أقام الحجج على عباده متتابعة قبل أن يهلك أحدا منهم، جعل حجة بالإشهاد ولم يعذبهم بها، بالإشهاد عليهم وهم في ظهر آدم، وجعل فطرتهم على التوحيد ولم يعذبهم بها حتى يرسل إليهم الرسل، ولم يعذب أحدا صدق الرسل حتى يأتيه تفصيل ما جاء به الرسول سبحانه وتعالى. وهذا كله من مقتضى حبه للعذر سبحانه وتعالى، أنه يحب أن يعذر الناس، طالما أنه بعذر مشروع. ليس معنى ذلك أن نعذر الكفرة على كفرهم بعد بلوغ الحجة، نعذر من عذره الله، ولا نعذر من لم يعذره الله. وإلا فمن يعذر الناس على سبيل المثال بالاحتجاج بالقدر، لكن المقادير ساقتهم إلى الكفر، مساكين لا يستطيعون شيئا. لا، إبليس احتج بالقدر فلم يعذره الله، الكفار يحتجون بالقدر ويكونون حقت كلمة العذاب على الكافرين فلم يعذرهم الله ولم يقبل عذرهم. فلا عذر لإنسان يحتج بحجة إبليس، ولا عذر لإنسان بعد بلوغ الحجة عن الرسل يحتج بأن أنه كان يعني يتبع هواه ويتبع الظن فترك ما جاءت به الرسل. نعوذ بالله من الضلال، إنما هو اتباع الهوى واتباع الظن يهلك الإنسان. وهذا الحديث مما يحتج به على مسألة العذر بعدم البلاغ أو ما نسميه كثيرا العذر بالجهل، ونقصد به العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ وليس الجهل الناشئ عن الإعراض ولا جهل العاقبة، فإن كل الكفرة عندهم جهل عاقبة لا يدرون أن العقوبة عظيمة إلى هذا الحد ولا أن عاقبة الكفر إلى هذا العذاب، يظنون الأمر يسيرا يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ليس هذا بعذر. وكذا لا عذر بالإعراض عن الحجة، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، فمن أعرض عن الحجج بعد أن بلغت لا أظلم منه، لكن الله يحب العذر ويقبل العذر بأن الإنسان لم يبلغه، كذلك يقبل العذر لمن تاب فاعتذر، فيعني بأنه قد تاب إلى الله عز وجل، من اعتذر بالتوبة قبل عذره، والله المستعان. والله عز وجل يحب الحمد، وما من شيء أحب إليه أحب إلى الله من الحمد. وابتدأ كتابه سبحانه وتعالى بفاتحة الكتاب التي أولها الحمد، وختمت أمور الآخرة بالحمد، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. وهذا والله من العجب، إذ جعل الله عز وجل أهل النار يدخلون النار وإن حمد الله لا في قلوبهم لا يملكون غير ذلك، كما قال الحسن إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لا في قلوبهم، يعني يعتقدون عدله عز وجل وأن ما فعله هو الحكمة التامة والمصلحة الراجحة في الجملة، وإن كانوا يعذبون لا يستطيعون أن يتهموا الله بالنقص ولا يقولوا كان ينبغي أن يفعل غير ذلك، ولا يستطيعون إلا أن يعتقدوا كمال الصفات لله عز وجل وكمال العدل والحكمة والعلم والقدرة وهم في النار ويتعذبون، لكن لا يستطيعون أن يقولوا ظلمنا، لا يستطيعون أن يقولوا جهل علينا، لا يستطيعون أن يقولوا يعني كان هناك ما هو أحكم مما قدر، كان ينبغي أن يقدر طاعتنا ويوفقنا لها أحسن مما وقع، لا يستطيعون أن يقولوا ذلك. ولذلك جعل سبحانه وتعالى الخلق جميعا يحمدون، وقيل الحمد لله رب العالمين في الآخرة، أما في الدنيا فهناك من يحمده وهناك من لا يحمده، اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة، رواه مسلم. أشج عبد القيس اسمه المنذر ابن عائض، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الأشج لأثر كان في وجهه، والله أعلم أن هذا كان من حلمه، ضربه رجل على وجهه على رأسه فشجه، والله أعلم أن هذا كان من علامة حلمه. قال النووي الحلم هو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة، وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم تبايعون على أنفسكم وقومكم، فقال القوم نعم. سرعة برضه، فقال الأشج يا رسول الله إنك تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من ديني، إنك لا تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من ديني، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قتلناه. حكمة وحلم، يعني نبايعك على قومنا، طب أنتم مش عارفين يكون ردهم إيه، ممكن قومكم دون منهم من يؤمن ومنهم إيه من لا يؤمن، فهو قال ان المزايلة عن الدين اشد شيء، ان انا اقول له اترك دينك اكتر حاجة صعبة، فهو قال له نحن نبيعك على أنفسنا ونرسل من يدعو قوما اللي يستجيب كان منا ويبقى البيعة تتم له ومن لا يستجيب نقتل يعني نجاهد في سبيل الله. فقال له صدقت أحسن من يعني مما أراد قومه أو مما طلب قومه. الحلم والأناة صفة ظاهرة جدا في الأشج أشج عبد القيس وهو سيدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل كان عبد الله بن الزبير مخطئا عندما لم يرضى بأن ينزل الحكم الحجاج بل كان هو أمير المؤمنين؟ ولكن كان هو أمير المؤمنين كما رضي عثمان أبى أن ينزع قميصا أعطاه الله إياه وصبر حتى قتل. ولذلك كان عبد الله بن الزبير مظلوما قتل مظلوما رضي الله تعالى عنه. والحسين كذلك مش في خلاف ولا حاجة. الحسين أراد المجرمون أن ينزلوا أن ينزل الحسين أسيرا لهم قال له ارسلوني إلى يزيد يزيد يعني ابن عمه في النهاية وهو ملك له صلة قرابة عن دول حسالة مجرمين يأخذونه ونساءه أسيرا من لهم يستأسر لهم أبا عنده عزة وكرامة مستعد يقتل ولا ينزل على يد هؤلاء على كلمة هؤلاء. فعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما شيمه وشجاعته تمنعه من أن ينزل على حكم الحجاج. يعني سبحان الله ده هو كان الناس ترعب منه كان يجري وراهم يمشوا قدامه كيلو جري من غير حاجة عشرات الأبطال من المسجد الحرام لغاية الحجون ما يدروش يقف قدام. إنما أصابه حجر من حجر المنجنيق حد قدر يواجه عبد الله بن الزبير كده دروش يعني كالأسد يعني يفتك به. لكن اللي حصل ان هو ايه اصابه حجر وقع عليه ولا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله مصائب الى الان محزنة هذه الاستيقاظ بسهولة يعني كما وقع من الإمام الشافعي من شيم اهل العلم والإيمان ام هي طبيعة في الإمام الشافعي؟ طبيعة هي من شيم اهل الإيمان هي طبيعة حسنة أن الإنسان أساسا لا يكون متكاسلا خصوصا عندما يعني يكون إلى طاعة. الوقفات الاحتجاجية احنا بنقول فيها لابد فيها من الانضباط بالمحافظة على السلمية طبيعتها السلمية وعدم المشاركة في أي تكسير ولا هدم وأن تكون منضبطة بالضبط الشرعية بحيث لا يقع فيها مصادمات تسفك فيها دماء ولا تقع يعني العايز يشترك فيه مستعد ان هو ايه لو الضرب ما يردش ولا يعني يعتدي على احد. اضيف اليها يعني مسألة ان النساء لا يخرجن فيها لان الامر غير مأمون وخصوصا ان رفع الصوت بالهتافات من النساء أمر غير طيب. ونضيف على ذلك أن لابد أن تكون الأمور منضبطة لكن لا شك أن الوقفات الاحتجاجية لأجل المسلمة الأسيرة كاميليا شحتة أو غير ذلك من البلايا والمحن التي بسبب موضوع النصارى لا شك أنها نوع من يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجة ما وحيث لم يتركوا لنا وسيلة أخرى للتعبير عن شدة الغضب مما يقوله النصارى ويفعلونه ومما يضربون به عرض الحائط بكل مشاعر المسلمين. فأمر في بلية لم يرى مثلها وحال لم يرى مثله قبل ذلك. قضية الوقفات ونحوها من أول المصالح والمفاسد أمر معتبر. التعليق على حرق المصحف هل تم حرقه فعلا؟ ويظهر أن البعض الذي من السفلة المجرمين الكفرة قاموا بحرقه كآحاد. أما ما كان مرادا أن يتم على الملأ وفي جمع كبير ونسخ كبيرة من المصاحف، فهذا الذي تراجع عنه هذا القس المجرم صاحب الكنيسة في أمريكا. لكن يمكن أن يقع شيء من ذلك، وقد حصل أيام التتار أشياء من ذلك وأيام الأندلس، ومعلوم أن هذا الأمر من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي العدو. فكان الواجب على المسلمين في هذه البلاد أن لا يمكنوا كافرا من المصحف، ولذلك نحن لا نوافق على حملة توزيع المصاحف على الأمريكان. المصاحف باللغة العربية لا توزع عليهم أبدا، يمكن أن توزع ترجمات ولا تسمى مصاحف، ترجمة لمعاني القرآن وأجزاء منها. لا يمكن الكافر من أن يمسك مصحفا، يمكن أن يمسك بعض يعني كتابا فيه آيات، وليس مثل رسائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مزق شيئا من ذلك مزقه الله، فكيف يمزق المصحف؟ لابد أن ينتقم الله عز وجل منه إلا أن يتوب إلى الله. الغرض المقصود أن هذه المسألة أولا لابد أن يراعى فيها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يباع المصحف لكل آت حتى يتأكد من إسلامه. يعني أصحاب المكتبات يجي لهم واحد عايز مصحف، إذا لم يظهر عليه علامات الإسلام كاللحية والقميص ونحو ذلك مثلا، فليطلب بطاقته ليتأكد من إسلامه، ولا يعني أو يسأله عن اسمه. وكما ذكرت يعني خصوصا إذا كان في بلاد فيها كفار أو هي بلاد الكفار، لابد أن يتأكد من هويته وأنه ليس بكافر. فإن كان كافرا لم يبيع له المصحف بحال من الأحوال، ولم يمكنه من مس المصحف أصلا. ثم نقول الحقيقة أن هذا الأمر لا يمكن أن يمحو المصحف، بل هذا يزيد من عزة يعني عزة هذا الكتاب، لأنه كتاب عزيز كما قال الله عز وجل، وإنه لكتاب إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فمن يلقى في النار خير أم من يؤتى آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن كما وصفه ربنا عز وجل في الحديث القدسي، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني محوه بالماء لا يضيعه، حرقه بالنار لا يضيعه، لا تغسله الماء لأنه محفوظ، تقرأه نائما ويقظان. كتاب الله محفوظ في الصدور. في الأحاديث عن الكتب المتقدمة عن وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أحمد، فيما يذكرون أن الله قال لموسى، قال موسى إني أجد أمة أناجلها في صدورها، وأن الله قال وأن من كان قبلهم كانوا يقرؤون كتبهم نظرا، وأما هم فيقرؤون كتابهم حفظا، أعطاه الله من الحفظ ما لم يعطهم أمة قبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل لموسى تلك أمة أحمد. وهذا والله أمر مشاهد معلوم، لا توجد أمة تحفظ كتابها بهذه الطريقة، ويكتب ميسر آية معرزة ظاهرة في العالم كل عبر العصور، إن اليهود والنصارى بتتغير الكتب كل طبعة، بلاش كل طبعة، كل حين من الأحيان. أخي بيقول لي بيجيب نسخ من حوالي 200 سنة للإنجيل ويجيب نسخ دلوقتي، بيقول لي بدون مبالغة كل صفحة فيها 30 تغيير، من 20 ل 30 تغيير في كل صفحة من 200 سنة اللي فاتوا بس فقط لا غير في التعديلات. هم متعودين على التعديل، زيك هم مستغربين قوي قوي لما المسلمين بيرفضوا يقولوا ما تشيلوا قد من القرآن، يقولوا ايه جنوا دول ولا ايه، حد يعرف يشيل حرف واحد من القرآن؟ ده لو انه حصل ده مستحيل بحال من الاحوال. لكن هم متعودين ان الامر عندهم ايه، سهل جدا، ما يغير ويحط ويشيل ويغير الكلمة دي ويشيل الكلمة دي، وده امر ملحوظ. الحاجات اللي بيذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الاحبار عن الكتب المتقدمة مش موجودة دلوقتي، مع انهم بيقولك احنا قارينها، هم شافوها في التوراة. وكذا في الأناجيل موجود حاجات عجيبة على عهد ابن القيم وابن تيمية، كل شيء بتتغير. فالقرآن ميسر للذكر، أنا بنشوف قساوسة ورجال دين يهود لما يجوا يقروا التوراة يعملوا إيه؟ يطلعوا كتاب. الإخوة في المناظرات على النت يجيبوا كبار القساوسة يقولوا لهم ما عندناش الكلام ده في الإنجيل، يقولوا تطلع الصفحة الفلانية في الحتة الفلانية. الإخوة حافظين الإنجيل أكتر منهم، يطلعوا لهم حاجات في الصفحات يوم يسكت الراجل ما عرفش يتكلم. هو نائب شنودة مثلا، ولا هو شنودة نفسه كمان ممكن يعني يكون واحد كبير جدا عندهم ويغلط في الإنجيل بتاعه. أعطاهم الله من الحفظ ما لم يعطي أمة قبلهم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن محفوظا بوجوه القراءات، بوجوه يعني تعدد اللهجات على في العالم كله، محفوظ بكل طريق، كتابة لا يختلف، حفظا لا يختلف. لو أكبر إمام غلط في آية هتلاقي الأطفال يردوه قبل الكبار، فضلا يعني عن يعني أن هذا فعلا متواتر، حفظ عجيب للأمة الإسلامية وحفظ عظيم عجيب هذا الكتاب. فالكتاب ده لا يغسله الماء ولا تحريقه النار، آية من آيات الله عز وجل باقية، أثره في النفوس لا يمكن إنكاره، أثر القرآن في النفوس في إصلاح النفوس وتهذيبها ونقلها من الضلال المبين إلى التزكية وإلى التهذيب وإلى أعلى درجات العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، تغير الفرد وتغير الأمة لا شك في ذلك. الأمم بتهتدي بهذا الكتاب وتتمسك به. الواحد بيقول الروس حاولهم يعملوا ايه لما احتلوا الشيوعيين، لما احتلوا بلاد الاسلام في التي حوله، ده كان اللي يتلاقي عنده نسخه من مصحف يبقى سيبيريا الى الموت او الاعدام مباشره والعياذ بالله. الاخوه كانوا يحكم ان في بعض هذه البلاد كان يخش الراجل سرداب يقعد فيه 6 شهور عشان يقرا القران، ممنوع وجود نسخه من مصحف سرداب تحت البيت ويقفلوا عليه وما يخرجش 6 شهور. والان ماذا صنع الروس؟ وماذا يعني فعلا على رأي أحد الإخوة المشايخ بيقول لما شاف أحد الإخوة الصغار في السن عنده 17 سنة ولا 15 سنة ويحفظ القرآن ويدرس في جامعة في بعض البلاد العربية، فبيقول له أنت هتستنى هنا بقى بعد كده؟ قال له لا، أنا أرجع بلدي عشان أدعو إلى الله وأنا أعلم الناس الدين. فقال له يعني مش عايز بقى في رفاهية العيش في هذه البلاد الميسرة. فبيقول له لو كان لينين ولا مارك السماوي كان ماتوا كمدا قبل ما يموتوا، يعني لو كانوا شافوا وعلموا ان بعد كل هذه الحرب للدين وللقرآن يظل المسلمون يعني متمسكين بدينهم وبقرآنهم فعلا لماتوا كمدا قبل ان يموتوا من الغيظ. فهذا الغيظ من كتاب الله عز وجل يقال لهم قل موتوا بغيظكم، القرآن لا يمحى، ولكن واجب المسلمين ان يجعلوا انفسهم قرآنا يمشي على الأرض، أن يطبقوا هذا الكتاب ولا يتخذوه مهجورا، أن يعملوا به وأن يدعوا به وأن يدعوا إليه وأن يحفظوا هذا الكتاب أيضا، هذا من حفظ كتاب الله، وأن يبينوا للناس عداوة الكفرة وحقد المشركين من اليهود والنصارى خصوصا الذين فعلوا ذلك، لأن هذا براء مهم عظيم الأهمية لا بد أن يحصل في هذا الوقت. لأننا نسمع عبر سنوات وسنوات عن المحبة والمودة ومساواة الأديان وحوار الأديان وزمالة الأديان، وأين هذا عندهم وهم يقدسون الحرية؟ إنما أرعبهم أنه مصالح وأرواح الجنود الأمريكيين في أفغانستان الأقصى تتعرض للخطر، هذه مشكلة من زمالهم، وإلا فعندهم الحرية إن اللي يسب ويشتم يديله جائزة والعياذ بالله. نسأل الله العافية. هذا هل هذه هذا التقطيع هذا الحرق ينافي الحفظ؟ هذا لا ينافي الحفظ ابدا. الحفظ معناه ان الكتاب موجود ومنتشر ولا يضيع ابدا، لا يصير ما يتمحى من الورق هنا يعني، ولكن لا يمحى من الصدور ولن تمحى النسخ الاخرى، لا يزال محفوظا كتابه الى قبل يوم القيامه الى ان يسرى به من المصاحف والصدور، يعني المصحف ستظل موجودة إلى قبيل القيامة لغاية ما يأتي ليلة يسرى به أهل الأرض لا يستحقونه. مش معناه أن المصحف ما ينفعش أن كافر يعني الرسول نهى عن شيء يخاف وقوعه، أليس كذلك؟ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي العدو. إذن هذا الأمر إيه؟ يمكن وقوعه، إلا بقاش تكليف شرعي. لو كان القرآن محفوظ معناه أن الكافر عمره ما يلاقي كهرباء على طول، إذا كان الرسول كان يأمر بالسفر به، مش كده؟ أخي متزوج وله ولدان، يفكر في أن يستخدم أحد الوسائل لمنع الحمل، هذا مباح أم لا؟ إذا كان لخوف الفقر كان محرما، إذا كان لمرض الزوجة كان جائزا، إن كان لغير ذلك فهو مكروه. حكم النسي إخراج زكاة الفطر في رمضان مباشرة يخرجها الآن بعد أن ينصرف من المسجد، ينصرف دلوقتي ويروح يشتري 3 كيلو رز ويوزديهم لواحد فقير، أو 2 كيلو 800 جرام على الزوجة. هو لا يملك الحبوب، هل تجزي له القيمة؟ يروح يشتري القيمة دي، يروح يشتريها من الدكان جنبينا هنا، مش الدكان بعينه يعني، أنا قصدي كل دكان، يعني إيه المشكلة يعني؟ يقول شبهة من يقول لن أعفي لحياتي إلا حينما أكون قدرها حتى لا أكون صورة سيئة للملتحي. كانوا زمان بيقولوا في أول ما ظهر حكاية عفاء اللحية، كان زمان حاجة بيربي لحيته خالص، فبيقولوا ربيها هتربيك، واحنا بنقول له كده برضو، اطلق لحياتك تعينك على ان تكون ملتزما ان شاء الله. طاعة الله لا يعني اذا كنت لا تريد ان تسيء للملتحين فليس ان تعصي الله عز وجل ان تحلق، ولكن اطلق لحياتك واطع الله عز وجل.